عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرف هل هم لا يصلون؟ أنصحهم يصلون في بيوتهم، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة ورجو النصيحة إلى أمثال هؤلاء لأنهم من مكانكم جزاكم الله خيرا. الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم. هو بعض إخوان لا يروح وحده، هو بعض إخوان أنفع كبنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم ينصحونهم، ما رأيناكم المسجد، ما نراكم يا إخوان، ليه، لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. الحديث من سمع عن دينه فلم يدري فلا صلاة إلا بعمر. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمعني إلى بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، هو أعمى ما عنده قائد يلائمه، قال أجب. فكان بحال البصير الصحيح. مقصود الواجب على الإخوان الذين حوله جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونه بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلوا مقابلة رديعة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلون في الطريق ينصحونه حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، وزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة. جيناك يا أخي للدعوة لإنقاذه وإنقاذ المكنة وبراءة المكنة، هكذا وهكذا غير الصلاة. إذا عليهم إجابة شيء واضح من المنكر نصحوا، ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضوا لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد الصحيح والعضو، هكذا المسلم إذا اشتكت عينك التألم بها عمودك والنور يذهب والصهاد عم، هكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك، هكذا أخوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك. وفي أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى ينشطوا بالحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم.